بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال في موطأ الإمام مالك في باب ما جاء في الصداق والحباء: وحدثني عن مالك عن نافع أن بنت عبيد الله بن عمر وأمها وأمها بنت زيد بن الخطاب وأمها بنت زيد بن الخطاب بنت عبيد الله بن عمر، يعني عبيد الله تزوج من؟ بنت زيد، بنت عمه. نعم. وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر، فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا، فابتغت أمها صداقها، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم تمسكه ولم يظلمها. فأبت أمها أن تقبل ذلك، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقضى ألا صداق لها ولها الميراث. كان المسألة قرأناها. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض عماله أن كل ما اشترط المنكح من كان أبا أو غيره من حباء أو كرامة فهو للمرأة إن ابتغته. قال مالك: فهو للمرأة، يعني يدخل في صداقها، كل ما يقدم لها قبل الدخول فهو تبع لصداقها، وما يشترطه الولي لنفسه فهو لها. وآتوا النساء صدقاتهن. نعم. أحسن الله إليك. قال مالك: قال مالك: في المرأة ينكحها أبوها ويشترط في صداقها الحباء تحبى به، إنما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته إن ابتغته، وإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح. نعم. النصف طلقتم من قبل أن تنسوق فرضتم لهن بيض فنصف ما فرضتم. نعم. فله شرطه. له ايش؟ فله شرطه الذي وقع به النكاح، فله شطره، له شطر للزوج. الله يهديه. شطر. نعم. أحسن. شطر صحيح. نعم. قال مالك: في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له، إن الصداق على أبيه إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له، وإن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام، إلا أن يسمي الأب أن الصداق عليه، وذلك النكاح ثابت على الابن إذا كان صغيرا أو كان في ولاية أبيه. إذا كان في ولاية أبيه. نعم. قال مالك: في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر فيعفو أبوها عن نصف الصداق، إن ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه. قال مالك: وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: إلا أن يعفون فهن النساء اللاتي قد دخل بهن، وقال الله تبارك وتعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته. قال مالك: وهذا الذي سمعت في ذلك والذي عليه الأمر عندنا. قال مالك: في اليهودية والنصرانية تحت اليهودي أو النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها، إنه لا صداق لها. قال مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وذلك أدنى ما يجب فيه القطع. باب إرخاء الستور. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. يعني أرخيت الستور للخلوة، يعني إذا خلى بها وأرخيت الستور بحيث يتمكن من الوصول إليها وجماعها فهذا منزل منزلة الدخول والمسيس. هذه مسألة الخلوة، هل يتقرب بها الصداق؟ هذا معنى الأزر، أنه يتقرب بها الصداق وتجب عليها العدة. فالخلوة منزلة منزلة المسيس. نعم. أحسن الله إليك. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا دخل الرجل بامرأته في بيتها صدق عليها، وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه. قال مالك أرى ذلك في المسيس إذا دخل عليها في بيتها وقالت مسني، وقال لم أمسها صدق عليها، وإن دخلت عليه في بيته فقال لم أمسها وقالت مسني صدقت عليه. قال مالك أرى ذلك في المسيس إذا دخل عليها في بيتها إذا دخل عليها في بيتها وقالت مسني وقال لم أمسها صدق عليها، وإن دخلت عليه في بيته فقال لم أمسها وقالت مسني صدقت عليه. أعد الأثر منه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا دخل الرجل بامرأته في بيتها صدق عليها، في بيتها صدق عليها. شرحها يعني مالك شرح هذا الكلام. نعم. وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه. نعم. قال مالك أرى ذلك في المسيس إذا دخل عليها في بيتها وقالت مسني وقال لم أمسها صدق عليها. يصبح الحكم أنه لم يمسها. نعم. بعد. وإن دخلت عليه في بيته فقال لم أمسها وقالت مسني صدقت عليه. بعد. باب المقام عند البكر والأيم. إلى هنا يا أخي. صلى الله عليه. نعم يا أخي. نعم يا شيخ محمد.